نسمع يا أبتاه كثيرا عن حوض لرسول الله، نرضى عليه فنشرب منه يوم الحشر بإذن الله. يوم الحشر تكون الشمس دانية من رأس البشر، والعطش شديد والعرق يتصبب من شدة حر. عرض الحوض مسيرة شهر ملآن من عذب الماء، أبيض من لبن والطعم عسل صاف أي صفاء. وسيعلو الحوض أباريق خلقت من ذهب وضاء، والريح كمسك فواح والعدد نجوم بسماء. يرد الحوض أناس عطشا فيقال لهم بعدا بعدا، لن يشرب من حوض محمد من بدل أو غير بعدا. اللهم اجعلنا نشرب من كف رسولك بالحوض، وارزقنا العمل بما نعلم، واسترنا في يوم العرض. اللهم اجعلنا نشرب من كف رسولك بالحوض، وارزقنا العمل بما نعلم، واسترنا في يوم العرض. واسترنا في يوم العرض.